بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع تأليف الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع الدرس هو في كتاب البيع، نبدأ من صفحة 19 وما بعدها، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. يقول صاحب المتن: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقفها على المسلمين وأقرها بأيدي أربابها بالخراج، والعنوة هي القهر والغلبة. يعني المساكن تباع في البلدان التي فتحت عنوة، يعني أرض الشام فتحت عنوة فتباع المساكن، أما غير المساكن فلا يباع، لأن غير المساكن من الأراضي وقفها عمر على المسلمين، المزارع ونحوها، وأقرها بأيدي أربابها بالخراج. أخرجه البيهقي في الكبرى. نعم. وأما المساكن التي بنيت في تلك الأراضي فيصح بيعها، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبايعونها من غير نكير، فكان كالإجماع على جواز بيعها، بل تؤجر، أي يصح أن تؤجر أرض العنوة وتكون أجرتها لمن هي بأيديهم، لأنهم استأجروها من ولي الأمر بالخراج الذي يدفعونه عنها كل سنة، وإجارة المؤجر جائزة، ولا يصح بيع نقع البئر لأنه لا يملكه إلا بحيازته، لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود وابن ماجه. لكن صاحب الأرض التي فيها الماء يكون أحق من غيره، لأنه صار في ملكه، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لأنه لا يملك إلا بحيازته، للحديث السابق: الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار، في الماء والكلأ والنار، يعني يجوز أن يقبس واحد من الآخر وهكذا بدون ثمن، ويملكه آخذه الكلأ يعني العشب، ويملكه آخذه لأنه من المباح، ومن سبق إلى مباح فهو أولى به، لكن لا يدخل ملك غيره لأخذه إلا بإذنه. يعني إذا كان العشب نابت في ملك شخص ما تدخل في هذا الملك إلا بإذن الشخص، لأن هذا الشخص الذي يعني في حوزته هذه الأرض هو أولى، هو أولى بهذا العشب ويملكه آخذه، لأنه من المباح، ومن سبق إلى مباح فهو أولى به، لكن لا يدخل ملك غيره لأخذه إلا بإذنه إذا كانت الأرض محوطة، كانت الأرض مبنية ومحوطة فما يدخلها إلا بإذن صاحبها، ولا يقول إن الكلاء نبت في أرضك وأنا شريك أو أنا يعني يحق لي أن أخذه. نعم. قال وأن يكون أي المعقود عليه، يعني من شروط البيع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه بالإجماع في الجملة، المعدوم لا يصح بيعه بالإجماع في الجملة، لأن عدم القدرة على التسليم غرر، لأن عدم القدرة على التسليم غرر، فلا يصح بيع آبق وشارد، لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، وللنهي عن بيع ما ليس عندك، ومنه الآبق والشارد، ولأنه لا يقدر على تسليمه، والآبق هو الهارب، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء، لأنه غير مقدور على تسليمه، فبيعه غرر، وسمك في ماء لأنه غير مقدور على تسليمه فبيعه غرر، إلا إذا كان السمك مرئيا في ماء محرز يمكن أخذه منه بسهولة، ولا مغصوب، لأنه لا يقدر على تسليمه، المغصوب ما يقدر على تسليمه. نعم. ولا يصح بيع المغصوب إلا من غاصبه، يعني يمكن أن تبيعه على غاصبه، لا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه، لأنه ما يقدر على تسليمه. أما القادر على أخذه من الغاصب فيصح أن تبيعه عليه، فإن باعه من غاصبه أو باعه من قادر على أخذه من غاصبه صح البيع لعدم الغرر، وهذا إذا مكنه الغاصب من أخذه فباعه منه راضيا بالبيع. ما أدري أخونا نام ولا. نعم. ومن شروط البيع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. عليكم. لا أنا في درس. لا ما بعد الدرس. بعد الدرس. بسم الله. ومن شروط البيع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، لأن جهالته غرر، وقد نهي عن بيع الغرر. معلوما برؤية أو صفة، أي ومعرفة المبيع تحصل بأحد شيئين، إما برؤية لجميع المبيع أو لبعضه الدال على بقيته، رؤية مقارنة أو متقدمة لم يتغير بعدها. تشتري تمر يوريك راعى التمر صنف منه، وتكون هذه الصفة مقارنة لبقيته، يعني ما يتغير الباقي، ما يتغير عن هذه الصفة، فيصح البيع. هذه المشكلة. اي نعم، مثل الذي يعني جعل من ما أصابته الماء أسفل، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فوجد البلل، فقال: ما هذا؟ قال: أصابته الماء يا رسول الله. قال: هلا جعلته في أعلى؟ من غشنا فليس منا. هنا وإما بوصفه وصفا يكفي في صحة بيع السلم، ولا يكون ذلك إلا فيما يصح السلم فيه خاصة. فإن اشترى ما لم يره، أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سلما، لم يصح، أي لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع، وجهالة المبيع منهي عنه. ما شفت أقل من بركة ذولا، لا شفوه واقف، شفوه جالس. إيه. فإن اشترى ما لم يره، أو رآه وجهله، لا، اكتب له عريضة: تعال يا شيخ، بسم الله، ايش هذا؟ ما ادري، لازم اكتب لك عريضة، اكتب له. استغفر الله. فإن اشترى ما لم يره، أو رآه وجهله، رآه ولكن جهله، يحصل الغرر هذا في مثل اللي بيعون السيارات تحت الميكروفون، ترى سكر في موية، ترى كذا، هذا ما يصح. إذا تبين فيه يعني معناه غرر، بيع الغرر، يجي الآخر يظن أنه يكذب، ما هو بسكر في موية. ومثل يعني ما يجري في أسواق العوام، يعني عندنا في الشرق، لما يبيع البقرة يأتيه آخر يقول: هي فيها زبد؟ فيقول: ما نشرطش. هذا البائع يقصد الروث، والمشتري يقصد الزبد، فيحصل بيع وشراء بالغرر، وما أكثر الغرر. نعم. أو وصف له بما لا يكفي سلما، لم يصح البيع، أي لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع، وجهالة المبيع غرر منهي عنه، جهالة المبيع غرر منهي عنه. ولا يباع حمل في بطن، للنهي عن بيع حبل الحبلة. يعني يقول: الناقة هذه أبيعك ما في بطنها، أو البقرة أو العنز أو الشاة. ولا يباع حمل في بطن، للنهي عن بيع حبل الحبلة. وبيع المضامين والملاقيح وبيع المجري، والمراد بذلك كله ما في بطن الناقة، كله يسمى حبل الحبلة، المضامين، الملاقيح، المجر. أي نعم. ولبن في ضرع، للجهالة وعدم القدرة على تسليمه. أحيانا الحراج يأتي بإبرة ويحقن الضرع بحليب صناعي وينتفخ الضرع، حسبنا الله ونعم، هذا مر عليه. أي نعم. فإذا خبره لم يجده إلا غش، إلا أي نعم. الله المستعان، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ على كل حال، البيع باطل، لا يصح. ولبن في ضرع، للجهالة وعدم القدرة على تسليمه، لازم تحلبه وتوريه إياه. أما في الضرع قد يكون مغشوش، وقد يكون الضرع منتفخ ولا فيه لبن إلا قليل. أين؟ فإن باع ذات حمل أو لبن دخل تبعا، يعني باب باع يعني ناقة عشرة حملها يدخل، نعم يدخل تبع، لأنهما غير منفردين، بس المحذور أن يبيع واحدا منهما منفرد، نعم. ولا مسك في فأرته، المسك طيب معروف وفأرته وعاؤه لأنه مجهول. بعض الظباء يقال لها غزلان المسك، يخرج فيها مثل الفارة ورمة، أي نعم. فلا يباع المسك في حال كونه ورمة لأنه قد يكون مجهولا وهو من دمها. لهذا يقول الشاعر: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. المسك يفوق الدم، ولكن هو أصله من الدم، من دم الغزال. فإن تفق الأنام وأنت من المداح، على كل حال الشعراء أي نعم يمدح الملك أو يمدح الأمير، ويقول: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. الشاهد قوله: فإن المسك بعض دم الغزال، يكون إذا بعض الغزلان المسك إذا طرد وفحم يظهر به مثل الفأرة، أي نعم مثل الورمة، يستخرج منها المسك طبعا بعد أن يصاد ويحلل بالذبح، أي نعم يستخرج منها المسك. القصد المسك في الفأرة هو هذا. ولا نوى في تمر وصوف على ظهر، بل عندك كومة تمر تقول أبيعك النوى، نوى هذا التمر، يمكن بعض التمر ما فيه نوى، أي نعم في غرر، أي نعم. وصوف على ظهر، يمكن بعض الحيوانات ما شاء الله يعني إذا كان علي قليل من الصوف أصبح الصوف كثير، أي نعم. ففي غرر، للغرر ما يباع الصوف على الظهر، لا بد أن يحاز حتى يعرف. ليش؟ ولا نوى في تمر ولا صوف في على ظهر، قال للجهالة، لأن هذا شيء مجهول مهما كان. ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصوف على الظهر، رواه ابن ماجه. ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه. وفجل ونحوه قبل قلعه، بصل فجل تبيعه في أرضه قبل أن تقلعه، فيه جهالة، قد يكون الفجل صغير قد يكون كبيرا وافرا، والبصل كذلك قد يكون يعني فصه كبير وقد يكون صغير وقد يكون خاربا، فالجهالة حاصلة. وفجل ونحوه قبل قلعه من كل شيء، المقصود منه مستتر بالأرض، كلما يعني نحوه من كل شيء مستتر في الأرض تبيع المستتر ما يجوز بيعه، أي نعم حتى يتبين، أي نعم. للجهالة بحاله. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه كالجزر والفجل والبصل وشبه ذلك، وهو رواية عن أحمد، وقال به بعض الحنابلة وغيرهم. العلة هي الجهالة، إذا انتفت الجهالة فلا بأس، أما إذا كان فيه جهالة فلا يجوز يعني أن يباع. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة مفاعلة من اللمس، بأن يقول مثلا: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وفسرت بغير ذلك. والنهي عن ذلك، إيش العلة؟ الغرر، والنهي عن ذلك من أجل الغرر والجهالة والمنابذة. ولا يصح بيع المنابذة مأخوذة من النبذ وهو الطرح، كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي، أي طرحته، فهو عليك بكذا، للجهالة. أخي أي ثوب تطرحه علي هو عليك بعشرة، يمكن ما يسوى ريال. أي نعم. وبيع الملامسة والمنابذة ورد النهي عنهما في حديث أبي هريرة المتفق عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، أخرجه البخاري ومسلم. ولا عبد من عبيده ونحوه، أي ولا يصح بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه، كشاة من قطيع وشجرة من بستان. وبيعك نخلة من نخلي ما يجوز، لابد أن يعين، أو عبد من عبيده من المماليك. وكما قلت يعني أن وجود الرق ليس موجودا، ولكن حكمه باقي إلى قيام الساعة. كشاة من قطيع وشجرة من بستان، للجهالة والغرر، للجهالة والغرر المنهي عنه. فلا بد أن يقول: العبد الفلاني من عبيدي ونحو ذلك. ولا استثناؤه إلا معينا، أي ولا يصح استثناء عبد مجهول أو شجرة أو شاة مجهولة، كان يقول: بعتك عبيدي إلا واحدا مثلا، لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. فإذا كان المستثنى معلوما صح ذلك، كان يقول: بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. قال الترمذي: حديث صحيح، الدنيا إلا أن تعلم. إذا كانت معلومة الدنيا فيصح بيعها. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، أي صح الاستثناء والبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر، فاشترى أبو بكر وعامر بن أبي فهيرة من راعي غنم شاة، وشرط له سلبها، شرطها لراعي الغنم سلبها، جلده أي نعم رأسه كراعينة. نعم. وعكسه الشحم والحمل، أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع للجهالة. الشحم يعني مجهول قد يكون، وكذلك الحمل. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، رمان مأكوله في جوفه يتسامح فيه يعني، وقد يكون فيه غرر، تفتح رمانة تجدها سوداء. أي نعم. أو بيضة، على كل حال مثل هذا يعني يعرف من ظاهره ويتسامح به. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقلا ونحوه في قشره، في قشره، والحب المشتد في سنبله، كان الحب مشتد في سنبله يصح بيعه لدواعي الحاجة إلى ذلك، لفساده بإزالته، ولكون العمل عليه في أسواق المسلمين من غير نكير، وغالبا ما يكون فيه غرر، لأن الحب إذا اشتد تعرف اشتداده في سنبله. أي نعم. ولشدة الحاجة. نعم. والمشقة أحيانا والحاجة تجلب التيسير. قال أيضا من الشروط أن يكون الثمن معلوما، أي يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كما يشترط العلم بالمبيع. فإن باع برقمه هذا، يعني أبيعك بالرقم اللي عليه بالسعر اللي عليه، حين البضايع أكثرها مكتوب عليه السعر هنا، قال هذا شروع في ذكر صور قد يكون الثمن فيها مجهولا، والرقم هو الختم، والمراد به هنا ثمنه المكتوب عليه. فإذا باع السلعة بما كتب عليها من القيمة، فإن كان يعلمان مقدار ما كتب عليها صح، وإن جهلاه أو جهله أحدهما لم يصح للغرر. واختار الشيخ تقي الدين صحة بيع السلعة برقمها. الآن في الأسواق يعني تشترى برقمها، نعم الرقم الذي عليها. أو باع سلعة بألف درهم ذهبا وفضة، ما يدري أيهن الذهب وأيهن الفضة، ألف درهم ذهب وفضة هذا مجهول، أي أو باع بألف ذهبا وفضة لم يصح، لأن مقدار كل جنس منهما مجهول، مقدار مكمد نعم مجهول فلا يصح البيع. أو بما ينقطع به السعر، أي أو باعه بما يقف عليه السعر من غير زيادة لم يصح للجهالة. هذا المذهب، كان تبيع أنا ترى شاري بما يقف عليه السوق، قال أما تزيد وإلا ما يصح البيع للجهالة، لكن إذا زاد يعني قال إنه بكذا وهو يزيد عليه نعم. أو باعه بما يقف عليه السعر من غير زيادة لم يصح للجهالة، هذا المذهب، يعني مذهب الحنابلة. والمنصوص عن أحمد يصح، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم، يعني أنه يصح إذا قال نشتري بما يقف عليه السعر، لكن أولى به من سامه الأولى نعم، إلا أن يزيد نعم، إلا إذا حصل كذب أدوى ما أكثر الكذب. ولهذا في بعض البلدان عندهم طريقة، الدلال يمسك دفتر ويمر على يعني من يريد أن يشتري عقار أو غيره، ويسجل اسمه ويسجل القيمة التي يدفعها، ويأخذ منه عربونا إذا كان غير واثق، وهكذا، بحيث أنه إذا جاء الثاني يفتح له الصفحة، سمع فلان بكذا وفلان بكذا اي نعم، وزاد فلان اي نعم، هذا ما في جهالة اي نعم. او بما باع زيد، او بما باع زيدا وجهلاه، جهل ما يعني وش باع زيد به، او احدهما، احد البائع او المشتري جهل ايش باع، باي شيء باع زيد لم يصح البيع، اي لم يصح البيع للجهل بالثمن منهما او من احدهما. الحاصل ان كل شيء بيع وشراء فيه جهالة، هذا لا يجوز، لا يصح البيع، يكون البيع باطلا. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا، كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح، معه قطيع غنم، وقالوا كل واحدة بمئة صح، ولو بعضها أفضل من بعض. هنا وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا، باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا، كل ذراع من الثوب، كل ذراع مثلا بعشرة، أين أو قفيز، القفيز للصبرة نوع من المقاييس مثل الوزن والكيلو والقنطار، نعم، كل ذراع، كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح البيع، أي كل ذراع من الثوب، وكل قفيز من الصبرة، وكل شاة من القطيع بدرهم مثلا صح البيع، ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن ممكن علمه بواسطة الكيل والعد والذرع، وانتفت الجهالة والغرر. والصبرة هي الكومة من الطعام، والقطيع الطائفة من البقر والغنم، والقفيز مكيال قدره 8 أرطال بالمكي أو 16 رطلا بالعراقي. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعير. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعير، وهو يتناول القليل والكثير فيكون مجهولا. وفي الصورة التي قبلها المبيع الكل لا البعض، فانتفت الجهالة، أو ب100 درهم إلا دينارا أو عكس أو عكسه، أي ب100 دينار إلا درهما، لم يصح البيع في الصورتين، لأنه قصد استثناء قيمة الدينار من الدراهم، وذلك فغير معلوم لأنه من غير جنسه، فيلزم الجهل بالثمن، ولأن الاستثناء من غير الجنس لا يصح. ب100 درهم إلا دينار، قد يكون صرف الدينار مختلف، يعني أحد يصرف الدينار مثلا ب100 درهم أو 200 درهم دينار من الذهب والدرهم من الفضة، حاصل أنه إذا اختلف الجنسين، إذا اختلف يعني الجنسان فلا يصح البيع للغرر والجهالة، أو باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه. ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، كما لو قال بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى ب100 ريال، طبعا في جهالة، لم يصح البيع، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه، مجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم، فيبطل البيع فيه للجهالة بالثمن. وإن قال بعتك المعلوم بكذا والمجهول بكذا صح البيع في المعلوم بس. هنا فإن لم يتعذر المعرفة ولم يتعذر العلم صح في المعلوم بقسطه، أي فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. الصورة كما لو قال بعتك هذا الثوب وثوبا صبغته كذا موجودا عنده يقدر أن يريه إياه، فيصح البيع في المعلوم ويبطل في المجهول، ويقسط الثمن على كل منهما، ولو باع مشاعا أي مشتركا مختلطا بينه وبين غيره كعبد مشترك بين البائع وشريكه بغير إذن شريكه صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن. وهذا مثال لما لا تمكن قسمته، العبد ما يمكن قسمته، صار في شركاء يبيع نعم يأخذ قيمة نصيبه إيه؟ كعبد مشترك بين البائع وشريكه بغير إذن شريكه يصح البيع في نصيبه بقسطه، يصح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن. وهذا مثال لما لا تمكن قسمته، يعني كأن البائع يقول بعتك العبد وهو شريك له شريك، بعتك العبد ب10,000 وهو شريك له نصف العبد، فيصح البيع في ما قيمته 5,000. أي نعم. أو ما ينقسم عليه أي أو باع شيئا مشتركا بينه وبين غيره وهو مما تمكن قسمته وتوزيع الثمن على أجزائه كصاعين من البر، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه، فإنه يصح البيع في نصيب البائع فقط دون نصيب شريكه، ويدفع حصته من الثمن الذي وقع عليه البيع. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أي باع عبدين أحدهما له والآخر لغيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا أي باع ما يجوز تملكه وبيعه وما لا يجوز تملكه ولا بيعه صفقة واحدة أي في عقد واحد وبثمن واحد. نعم الجواب صح في عبده بقسطه من الثمن دون عبد غيره ودون الحر، وفي الخل بقسطه أي من الثمن، ويقدر الحر عبدا والخمر خلا ليتقسط الثمن ويقوم كل من المبيعين، يعني باعه حر عبد مثلا ب100,000 يفترض أن هذا الحر عبد ويثمن ويطرح ثمنه من 100,000. أين الصفقة في اللغة من صفق له بالبيع إذا ضرب بيده على يده، وفي الاصطلاح أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في عقد واحد. ولمشتر الخيار إن جهل الحال أن يخير بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رده لتضرره بتبعيض البيعة عليه، لكن لا يكون له الخيار إلا بشرط جهله حال العقد بالواقع. أما إن كان عالما بذلك فلا خيار له لدخوله على بصيرة، يعني إذا المشتري جهل حال المبيع فله الخيار إما أن يشتري يعني ما يصح فيه البيع بقسط من الثمن أو يرده لتضرره بتبعيض البيعة عليه. قال فصل: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة. هذا الفصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة وهو الحر المكلف المقيم بعد ندائها الثاني، يعني والإمام على المنبر بعد ندائها الثاني الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام عليه للخطبة لأنه هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وتحريم البيع بعده لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أمر وذروا البيع، يعني نعم مخالفته حرام والبيع باطل. هنا قال: ويصح النكاح وسائر العقود، أي يصح ذلك إذا وقع بعد النداء الثاني، لأن النهي ورد عن البيع وحده، ولأن ذلك يقل وقوعه بخلاف البيع. البيع ملهات، يعني يكثر يلتهون به عن الصلاة، أما مثل النكاح وسائر العقود، العتاق أينام ونحوه يصح بيعه إذا وقع بعد النداء الثاني. قال: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة. لكانت هناك فتنة وحروب، يعني لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يعني كما هو الحال في بعض البلدان، يحرم بيع السلاح أي نعم على المتقاتلين. ولا عبد مسلم لكافر أيضا لا يصح، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للكافر على المسلم سبيل، وليس من التعاون على البر والتقوى. أي لا يصح بيع ما قصد به الحرام كهذه الأشياء، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمراد بالفتنة الفتنة بين المسلمين، القتال بين المسلمين فتنة، القتال بين المسلمين فتنة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. اللهم صل وسلم عليه. وأما منع بيع العبد المسلم للكافر لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار، إذا لم يعتق عليه أو يعتق عليه، فإن كان يعتق عليه صح البيع لأنه وسيلة إلى حريته، ومن يعتق عليه هو كل ذي رحم محرم منه. تبيع عليه أخته يصح لأنه تعتق عليه، تبيع عليه أبوه، تبيع عليه ولده، هذا يصح ولو على كافر، وهذا مسلم لأنه يعتق عليه، يعني في الحكم هذا كان الحكم للمسلمين. وإن أسلم في يده، أسلم في يد الكافر، أجبر الكافر على إزالة ملكه. أسلم المملوك في يد الكافر، يجبر الكافر على إزالة ملكه إذا كانت الإجبار مستطاع. أي إن أسلم عبد في ملك كافر ألزم الكافر بإزالة ملكه عنه، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا تكفي مكاتبته، لأن الكتابة لا تزيل الملك في الحال، بل يبقى إلى أداء دين الكتابة. وقد يعجز العبد عن التسديد فيبقى الملك. وإن جمع بين بيع وكتابة بأن باع على عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد بعقد واحد أو بيع وصرف كأنه باعه دينارا من الذهب بثوب وستة دراهم من الفضة، فإنه يصح البيع والصرف. يعني اشتريت من تاجر بضاعة وأعطيته 500 ريال، البضاعة هذه ب200، هذا بيع وصرف، يعطيك الباقي 300، هذا بيع وصرف. هذه صورته، كان باعه دينارا من الذهب بثوب وستة دراهم من الفضة، فإنه يصح البيع والصرف هنا، لأنه لن يعطيك مثلا 500 بحالها، سيعطيك صرفها هنا. صح في غير الكتابة فيبطل البيع فيما إذا كاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة، لأنه باع ماله لماله، وتصح الكتابة بقسطها من الثمن، ويقسط العوض عليهما أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم، ليعرف عوض كل منهما تفصيلا. فلو باعه عبدا وأجره دارا بمبلغ واحد فإنها تنظر قيمة العبد لو بيع وحده، وأجرة الدار لو أجرت وحدها، ويجمع العوضان وينسب كل منهما إلى المجموع، ويؤخذ له من المبلغ الذي وقع عليه العقد بمثل نسبته، ويحرم بيعه على بيع أخيه. كان يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، هذا حرام، يحصل هذا هنا. وشراؤه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10 أعطيك فيها 10، هذا يحرم أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، متفق عليه. والشراء في معنى البيع. نعم. كان يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10 ليفسخ ويعقد معه، ليفسخ البيع ويعقد معه، وهذا يحصل، يعني يبيع دار يبيع بكذا ثم يجي واحد يقول أنا عندي زود، يفسخ ولو كان أخذ العربون، بعضهم يعني والعياذ بالله ما له ذمة، أي محل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. ويبطل العقد فيهما أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، لأن النهي يقتضي الفساد، حتى لو كان فيه خيار، لو كان فيه خيار وقد باع عليه، يعني نوى وباع عليه وأطلق حينها وجاه واحد آخر وطمعه، ما ينبغي أن يفسخ النية. نعم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، صلى الله العفو والعافية. نعم. يبطل العقد فيهما أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، لأن النهي يقتضي الفساد. ومن باع ربويا أي ما يدخله الربا كالمكيل والموزون بنسيئة أي بثمن مؤجل، يقال نسأه أي أخره، واعتاض عن ثمنه المؤجل ما لا يباع به نسيئة، كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز، لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة، ويكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم، لأنه لا أثر له. وإن اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا أي حالا بدون ما باع به نسيئة أي بثمن أقل من الثمن الذي باع به ذلك الشيء مؤجلا، كأن يبيعه سيارة ب10,000 مؤجلة ثم يشتريها منه ب9,000 حالة، ما يجوز. أي نعم، لا بالعكس، لم يجوز، لأنه ذريعة إلى الربا. وللأحاديث الدالة على المنع من عودة السلعة إلى البائع وإن لم يتفق على ذلك من قبل. وتسمى هذه المسألة بمسألة العينة، وقد دلت الأحاديث على تحريمها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر يعني للزرع ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وغيره. وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه حالا بأكثر مما باعه به مؤجلا، فإنه جائز ما لم يتخذ حيلة للربا. هذا قول في المذهب. والقول الآخر المنع مطلقا سدا للذريعة. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه، قال: هذا بيان لمسوغات اشتراء الإنسان للسلعة التي باعها بثمن مؤجل، وهي أن يشتريها بثمن من غير جنس الثمن الذي باعها به مؤجلا، كما لو كان قد باعها بذهب فاشتراها بفضة. ثانيا، إذا اشتراها بعد قبضه لثمنها الذي باعها به مؤجلا. ثالثا، إذا اشتراها بعد تغير صفتها عما كانت عليه عند بيعه لها بما ينقص قيمتها، كما لو هزلت أو حدث بها عيب. رابعا، إذا اشتراها من غير مشتريها منه، كما لو باعها مشتريها الأول أو انتقلت من ملكه إلى آخر فاشتراها صاحبها الأول من الذي انتقلت إليه، يعني كل هذا يجوز. أو اشتراه أبوه أو ابنه يجوز، أي يجوز لقريب البائع الأول الذي باع السلعة إلى أجل أن يشتريها ممن آلت إليه، لأنه كالأجنبي ما لم يكن في ذلك حيلة للتوصل لمسألة العينة. ونكتفي بهذا القدر، ونقف على باب الشروط في البيع، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا واستعملنا فيما يرضيك، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ها؟ أي إذا كانت بسيطة، إذا كانت الخروق يعني بسيطة إذا يمسح عليه. هذا قول ارجع للمغني يعني اذكر لك، والمختار انه لا يسلم من الخروق يعني. اي نعم، اذا كان ثابت بنفسه وفيه خرق بسيط وكذا يتسامح فيه. اي نعم، خلاص انتقض الوضوء. اي نعم، ما يصح المسح. نعم، الله يعين على الاختبار. نعم، اسلم. نعم، معقول. أيضا فيه يعني فيه خلاف. نعم، والأولى أنه إذا انتهت المدة للمقيم يوم وليلة